الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل في الدرس الرابع ما ابتدأناه في الدروس الماضية من شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. وقبل أن أبدأ، سأذكر كلمة رائعة رائقة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المجدد لهذا الدين، فإنهم يقولون إنه ما اتفقت كلمة الفقهاء على أن أحدا مجدد لهذا الدين إلا على اثنين، فإنهم اتفقوا على أن مجدد رأس المئة الأولى هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم الخليفة الأموي المشهور، والمجدد على رأس المئة الثانية منتهى المئة الثانية وبدء المئة الثالثة هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله تعالى. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إن من تعلم علما فيجب عليه أن يدقق فيه خشية أن يضيع ذلك العلم. ومعنى قوله أن يدقق فيه أي أن يعلم دقائقه، ويعنى بجزئياته، لأن هذه الجزئيات هي التي تبنى عليها الكليات، ومن عرف الدقائق قطعا سيعرف العموميات. وعلم الفقه جزئياته ليس معرفة الفروع فحسب، ليس معرفة الفروع وأحكامها فحسب، بل إن من دقائق هذا العلم معرفة المتشابه والمتناظر من المسائل، وهو ما يسمى بالأشباه والنظائر، ومنه معرفة الجمع والفرق، بأن تكون المسألتان ظاهرهما مجتمع على صورة واحدة ولكنهما في الحقيقة مفترقان في الحكم، فتعرف الفرق بين هاتين المسألتين المتناظرتين شكلا والمفترقتين حكما بناء على وجهه وتعليله. ومن دقائق هذا العلم العناية بالتقاسيم والعناية بالتنويع، ولهذا كان بعض أهل العلم يسمي علم التقسيم بعلم القواعد، فبعض الأوائل المتقدمين يسمي التقسيم هو القواعد، فعندما يعدد الأركان يقول يعده على أنها من قواعد هذه المسائل، كأبي العباس بن القاص في كتابه التلخيص وغيره من أهل العلم جعلوا التنويع تقعيدا، والتنويع مهم في هذا الباب. أردت أن أقول هذا بين يدي كتابنا الذي نشرحه، لأنه يعنى بعض الشيء بهذه المسائل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويمسح أي المتوضئ رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. هذه هي مسألة مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء. وقبل أن نتكلم عن صفة الكمال ثم نتبعها بصفة الإجزاء كما اتفقنا، أود أن أبين أن أول كلمة فيه قول الشيخ ويمسح ويمسح، ونحن قلنا إن درجات إمرار الماء على العضو أربع درجات، أليس كذلك؟ ومن الدرجة الثالثة منه هي المسح. فلو أن امرأ لم يمسح رأسه وإنما نضح الماء على رأسه، رش ماء على رأسه، فهل يجزئه ذلك أم لا؟ هل النضح أقل أم أعلى من المسح؟ أعلى، بناء على تلك القاعدة فإن النضح يجزئ، ومن باب أولى فإنه ماذا؟ الغسل يجزئ. لو أنه سكب ماء على رأسه ثم فصل الماء عن رأسه فإنه يجزئه عن المسح، إلا من قال من أهل العلم إن الباء في قول الله عز وجل، طبعا ليس باتفاق، إن الباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، فلا بد من إلصاق اليد بالرأس، هذه يكون لها مأخذ آخر غير المسح، فهنا معنى زائد غير المسح. نعم. إذن لما نقول المسح فالنضح وهو تعميم الرأس بالماء من غير انفصال، أو الغسل، ومن باب أولى الغسل مع الدلك، كله مجزئ في الوضوء، إلا في حالة واحدة، عندما يعتقد الشخص أن هذا الفعل أفضل، أو يكون المرء ممن أصيب بالوسواس فيفعل هذا الفعل من باب التأكيد، فنقول له قد أخطأت إما ابتداء في الأول أو أثمت في حال الوسواس. طيب، ولمسح الرأس صفتان، صفة كمال هي الأتم والأكمل، وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال فهي أن يفعل المرء أمور، الأمر الأول أن يعمم رأسه كله، أن يعمم رأسه كله من مبتدئه إلى قفاه، وأن يمسح جانبيه حتى الجوانب هذه في الصدغين يجب مسحها، يجب مسحها. إذن هذه هي الصفة الأولى. المسألة الثانية في قضية المسح، لكي يكون المسح على صفة الكمال، أن يمسح ظاهر الشعر وباطنه، أن يمسح ظاهر الشعر وباطنه. تذكرون في الدرس الماضي لما قلنا إن الواجب هو ماذا؟ غسل الوجه، إنما هو يجب غسل ظاهر الشعر. في الرأس كذلك، إنما يجب مسح الظاهر، وأما مسح الظاهر والباطن فإنه سنة. الباطن غسله في اللحية كيف؟ يكون بالتخيل، ليس كذلك؟ وأما مسح الباطن في الرأس فأن تقبل بيديك وتدبر على أي صفة شئت، سأذكر في الرقم 3 أفضل الصفات. لما تقبل بيديك من مقدم رأسك إلى القفا مسحت ظاهر الشعر، ولما تعود تكون مسحت الباطن، أليس كذلك؟ لأنك مررت على الظاهر ثم مررت على الباطن. إذن هذه هي الصفة أو الحكم الثاني في مسألة صفة الكمال في مسح الرأس. الأمر الثالث، قالوا لكي يكون الفعل وهو فعل مسح الرأس كاملا، أن تبدأ بمقدم رأسك من الناصية، هنا تبدأ من الناصية، يبدأ المسح من الناصية، فهذا معنى زائد على المسح ظاهر الشعر وباطنه. لأن العلماء لما جاء حديث الذي تعرفون جميعا، حديث عبد الله بن زيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بيديه وأدبر، قالوا أقبل، أنا ما أريد أن أدخل في شرح الأحاديث لأن ليس هذا مقامها في شرح العمدة عندكم، قالوا إن أقبل بيديه، الإقبال هو ماذا؟ الوجه، والإدبار القفاء. فبعضهم يقول أقبل لابد أن يبدأ من قفاه إلى وجهه ثم يعود، جاء بعضهم فيقول يبدأ من الرأس ثم يعود، وجاء بعضهم قال إنه بدأ لما جاء في بعض الروايات فبدأ بمقدم رأسه، فلابد أن نقول أقبل يبدأ من النصف. شوف كيف بعضهم قال يبدأ من النصف فيقبل بهذه الهيئة ثم يدبر ثم يعود إلى النصف، ولكن هذه فيها إشكال. ما الإشكال؟ أنه أقبل ثم أدبر ثم أقبل، أصبح ثلاث، والحديث أقبل ثم أدبر، ولذلك في الرواية الصحيحة فبدأ بمقدم رأسه، وأن قوله أقبل وأدبر هاتان اللفظان هكذا تصاغ في لغة العرب، ما يقال أدبر وأقبل، وإنما يقال أقبل وأدبر سواء ابتدأ بالأول أم بالثاني. إذن في السنة الثالثة لكي تكون صفة الكمال أن يبدأ بمقدم رأسه إلى منتهى ثم يعود إليه. الأمر الرابع أن يكون المسح بكلتا يديه، يجزئ أن تمسح بيد واحدة، لكن أن تمسح بكلتا يديك أفضل، لأن إذا كانت اليدان كلاهما يمسح بها المرء فإن الماء سيكون أكثر، لأن كل يد سيكون عليها بلل فتمر بهما كليهما، لكن يجوز أن تمسح بيد واحدة وتمر على رأسك كاملا. وصفة الكمال الرابعة، وكلها صفات كمال لكنها ليست واجب، الواجب سيأتي بعد قليل. وصفة الكمال الرابعة مسح الأذنين، فإن مسح الأذنين واجب، ولكن صفة مسح الأذنين كما ذكر الشيخ أنه يدخل سباحتيه، السباحة هي هذا الشاهد، يدخلها في صماخ أذنيه، والإبهام يجعلها في الظاهر أي ما بين أذنه وبين رأسه، ثم يمسح ظاهر الأذن لا يمسح الرأس، لأن هذا البياض الذي بين الأذن، شوف البياض الذي بين الأذن وبين الرأس ليس من الأذن، وإنما يجب مسح ظاهر الأذن، فأنت احرص على أن تمسح ظاهر الأذن. وهذه هي صفة الكمال الرابعة. أما صفة الإجزاء فهي مسح أغلب الرأس، أغلب الرأس، فإنه لا يجزئ مسح بعضه ولا ربعه، كما قال بعضهم الباء للإصاغ فيكفي مقدار اليد، واليد تعادل الربع، ولا ثلاث شعرات، بل يجب مسح الرأس كله إلا ما عجز عنه الشخص، فيمسح رأسه بأي صفة شاء بيده، والواجب مسح الظاهر دون الباطن، يمسح إما إقبالا أو إدبارا، أحد الصفتين ما يشاء، كلها واحدة، فتكون مسحة واحدة ليست إقبال وإدبار. والمجزئ في مسح الأذن إنما هو مسح الظاهر، فبعضهم يفهم أن الظاهر ما بين الأذن وما بين الرأس، ومنهم من يقول مسح الأذن مسح ظاهرها أي التي من جهة الناس، وهذا هو الأظهر من كلام الفقهاء، فإنه يمسح الظاهر هذا، فيمسح بظاهر أذنيه على هذه الصفة يجزئه، لأن يصدق عليه أنه مسح ظاهر الأذن، مسح ظاهر الأذن. طيب، هنا قاعدة عند أهل العلم كررها كثيرا جدا وسيأتي معنا تفريعها بعد قليل، أن كل شيء من الممسوحات فإنه يمسح فيه يمسح مرة واحدة ولا يستحب تكراره، وسيأتي تطبيق هذه القاعدة بعد قليل. طيب، يقول الشيخ: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الفعل الأخير من أفعال الوضوء، أن يغسل المرء رجليه، فيجب الغسل ولا يجزئ فيه مسح ولا غير ذلك، وأن يكون ثلاثا، هذه هي السنة الأولى أن يكون ثلاثا، والسنة الثانية أن يكون مع دلك، دلك بأن يدلك رجله من باب التنظيف والكمال، والأمر الثالث أنه يستحب تنظيف ما بين الأصابع وهو تخليلها، وقد جاء في بعض الروايات أن من الفطرة غسل البراجم، وفسر بعض أهل العلم غسل البراجم بغسل ما بين الأصابع والأماكن التي يصعب أن يصلها الماء، وفي الغالب يتجمع فيها العرق والوسخ. وقبل أن أنتقل من هذه المسألة، هنا مسألة ترد على كثير من الناس، أنه إذا غسل رجله تكون رجله فيها جلد ميت، فمهما سكب عليه من الماء فإن هذا الجلد لا يبتل، بل لا بد فيه من الدلك الكثير حتى يرى أثر الماء، تسكب عليها ماء ثم ترتفع تجد أن الجلد ما زال يابسا، وخاصة في أسفل القدم. فهل نقول، انتبه معي، فهل نقول إنه يلزم الدلك في هذه الحالة حتى يشرب الجلد الماء، أم لا يلزم هذا الشيء؟ لا يلزم، لأن الواجب إنما هو الغسل، ولا يجب الدلك في الوضوء إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان على العضو شيء يمنع وصول الماء، إذا كان هناك طين تدلك لكي يزول، إن كان هناك عجين تدلك لكي يزول، أما إذا كان الجلد يابسا ناشفا لا يقبل التطرية بالماء، فإن مجرد سكب الماء عليه وإن ذهب معفو عنه، معفو عنه. طيب، يقول الشيخ: والفرض من ذلك، أي الواجب المجزئ فيما سبق، أن يغسل مرة واحدة. شوف، عبر بأن يغسل، إذن الممسوحات تمسح ماذا؟ مرة واحدة، وأما المغسولات فإنها تغسل ثلاثا السنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات في العدد، فجاء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء عنه أنه توضأ اثنتين اثنتين، وجاء عنه أنه توضأ واحدة واحدة. ايش معنى ثلاثا ثلاثا؟ أي غسل يديه ثلاثا، وقدميه ثلاثا، ووجهه ثلاثا، وهكذا. وجاء عنه صفة الرابعة أنه توضأ وخالف بين الأعداد، فغسل وجهه مرتين، وغسل يديه مرة، وهكذا، فخالف بين العدد، فلا يلزم أن يكون العدد الغسلات في جميع أعضاء الوضوء متساوي، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصول السنة به. لو غسلت فقط وجهك ثلاث مرات وباقي الأعضاء على مرة أو على مرتين، نقول حصلت الأجر، وهذا يدلنا على أن كل عضو من أعضاء الوضوء منفصل عن الآخر في السنية. قال: وأن يرتبها على ما ذكر الله في الآية في المائدة المعروفة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب ترتيبها. وجه الدلالة من هذه الآية قالوا أن الله عز وجل ذكرها، والواو وإن كانت في أصل وضعها لا تقتضي الترتيب إلا لغة ضعيفة كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب، إلا أن دلالة الحال تدل عليه. ما هي دلالة الحال؟ قالوا دلالة الحال أن النبي أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، الممسوح والرأس، والمغسولات اليدين والقدمين. فأن يذكر شيء غريب بين أشياء متوافقة يدل على أنه يلزم فيها الترتيب، وهنا دلالة الحال تدل على وجوب الترتيب فيها. هناك حالة واحدة، هناك حالة واحدة، طبعا هنا المستثنيات يسميها الفقهاء مستثنيات المسائل، وهذه من دقائق العلم أيضا التي فاتتني أن أذكرها في أول الدرس. من المستثنيات في حالة الترتيب صورة واحدة ذكرها أهل العلم فيجوز أن يسقط فيها الترتيب. قالوا إذا كان الشخص عليه حدث أكبر، إذا كان المرء عليه حدث أكبر ثم اغتسل عمم جسده بالماء فإنه يسقط الترتيب عنه في ارتفاع الحدث الأصغر لدخول الأصغر في الأكبر. واضح؟ مو واضح. طيب، لما يكون الشخص عليه حدث أكبر، موجبات الغسل ستأتي، من عليه حدث أكبر سيكون عليه حدث أصغر، فإن من موجبات الوضوء من نواقض الوضوء موجبات الغسل، فهو عليه حدثان أصغر وأكبر. لما يغتسل يعمم جسده بالماء أو ينغمس في بركة وقد نوى الغسل ارتفع حدثه ماذا؟ الأكبر. ارتفع حدثه الأكبر، وهل ارتفع حدثه الأصغر؟ لم يتوضأ، نقول ارتفع. هنا ما العلة؟ لماذا استثني؟ ما في ترتيب، ما توضأ. نقول العلة في ذلك دخول الأصغر في الأكبر، لأنه مندرج فيه تابع له، فدخل الأصغر في الأكبر، فدخل الأصغر في الأكبر، فهنا هي المستثنى الوحيد في هذه الصورة. وانتبه لقولي إذا كان عليه حدث أكبر، لأن هناك مسألة تشبهها سأذكرها وإن كانت خارج الدرس، لكن اعذروني. المسألة هي عندما يغتسل المرء ليس لحدث أكبر، وإنما يغتسل لأجل التبرد أو لغسل يوم الجمعة أو نحو ذلك، فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ شف، فهل يرتفع حدثه الأصغر بمجرد هذا الاغتسال أم لا بد له أن يتوضأ؟ قالوا لا، ما يرتفع حدثه الأصغر إلا بوجود أمرين انتبه لهما. الأمر الأول أن ينوي رفع الحدث، ذكرتك وش معنى ينوي رفع الحدث، أن يعرف أن عليه حدثا أو أنه محدث، وأن هذا الفعل يرفع الحدث ويبيح الصلاة. إذا لا بد من النية، واحد. اثنين، لا بد أن تجري عليه أربع جرايات، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم كابن رجب في القواعد، وهم مفهوم كثير كلام من أهل العلم. ايش معنى أن يجري عليه أربع جرايات؟ إذا جلس المرء تحت الدش، فالجرية الأولى على سائر بدنه نعتبر أنها للوجه، والجرية الثانية، الدش مقصود به المروش، نعم، والجرية الثانية نعتبرها لماذا؟ ليديه، والجرية الثالثة مع أنها غسل نعتبرها لرأسه، حنا قلنا الغسل يجزى عن المسح، والجرية الرابعة نعتبرها لماذا؟ لقدميه. إذن من الذي لا يجري عليه أربع جريات؟ هو الذي ينغمس في الماء ويخرج، هذا واحد، والثاني الذي يرمي يكب عليه كبة واحدة، وهذا نادر الآن مع وجود هذه المراوش. وضحت المسألة؟ أو في صورة ثالثة أيضا، الذي يغتسل بماء قليل ولكنه لا يراعي الترتيب بأن يبدأ في الاغتسال بقدميه ثم بيديه أو ثم برأسه ثم بيديه وماءه قليل، هنا نقول لا يوجد ترتيب ولا يوجد جريات على سائر الجسد. وضحت هذه المسألة؟ يعني فهي مهمة جدا وكثيرا ما يقع فيها كثير من الناس. طيب، يقول الشيخ وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. هذا الشرط يقول يجب أن تكون الموالاة إذا انتهينا من الترتيب. الشرط الثاني لصحة الوضوء أن يكون هناك موالاة، ومعنى الموالاة أن يأتي بالفعل وعقبه الفعل الثاني، يأتي بفعل من أفعال الوضوء ثم يأتيه الفعل الذي بعده. والموالاة الدليل على وجوب الموالاة هو أنك عندما تفصل هذه الأعضاء تجعل كل عضو يغسل وحده، فإن اللغة لا تسميه وضوءا، لغة طبعا بالاصطلاح الشرعي، ما يسمى وضوء، يسمى غسل يد، يسمى مسح رأس. فأنت عندما تفصل هذه الأشياء، هذه الأفعال تفصلها، فإنها تعتبر أشياء منفصلة. طيب ما ضابط الموالاة؟ قالوا ضابط الموالاة كما ذكر الشيخ أن لا يكون فصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، بحيث أن المرء إذا غسل مسح رأسه يعرف هو أن هذا مسح الرأس متعلق بالوضوء، والذي يراه والذي يطلع عليه يعرف أن هذا متعلق بالذي قبله، كأنه منبني على الذي قبله. نعم قد يفصل بينهما كلام طويل، قد يفصل بينهما ذهاب ورجوع، قد ينشف العضو السابق وقد لا ينشف، فالعبرة بالعرف، بحيث أن الرائي لك يعرف أنك متوضئ وأن هذا المسح للرأس إنما هو لأجل الوضوء السابق. قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، مثل ماذا؟ ذكروني، شيء تشترط له الموالاة بين أجزاء متعددة. أحسنت، الطواف. الطواف كل شوط من الأشواط يشترط له الموالاة مع الذي قبله، فلا يفصل بين شوط وشوط بفصل طويل عرفا، بفصل طويل عرفا. السعي تشترط له الموالاة؟ لا. لما؟ قالوا لأن سودة بنت عبد الله ابن عمر رضي الله عنها وعن أبيها كانت امرأة بدينة جدا، فكانت تسعى بين الصفا والمروة كل يوم شوط، فسعت بين الصفا والمروة 7 أيام، فهذا كان بمحضر أبيها والصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكروا، فدل ذلك على أنه يعني شبه إجماع سكوتي على عدم اشتراط الموالاة بين أشواط السعي. نعم. قال رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب المسح على الحوائل، يسميها الفقهاء باب المسح على الحوائل، ويعنون بالحوائل الخفين والجبائر. نبدأ بأولها وهما الخفان وما في حكمهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى عند قول الشيخ: فإن كان عليه خفان، فإن كان عليه خفان، هذه الجملة تفيدنا أمور. الأمر الأول أنه لا يصح المسح على الخف إذا كان الآخر مخلوعا، ما يصح المسح، بل لا بد أن يكون الخفان كلاهما ملبوسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المسألة الثانية، وهذه مسألة مهمة، وهو أن الخف في هذا الباب، هل هو الخف اللغوي، هل هو الخف الذي يعرفه الناس في لغتهم، العرب في لغتهم، فكل ما سموه خفا فهو كذلك، أم أن الشرع قد نقله إلى معنى آخر؟ كيف؟ الصلاة في وضع، الصلاة في أصل اللغة هي الدعاء، فلما جاء الشرع نقلها من الدعاء إلى ماذا؟ إلى الأفعال المخصوصة. الحج في اللغة ماذا؟ هو القصد، والشرع نقلها من القصد إلى معنى آخر بأفعال مخصوصة. الصوم هو الإمساك، والشرع نقل الصوم إلى معنى آخر، وهكذا. الخف الذي يمسح عليه، أهو الخف الشرعي؟ أهو الخف اللغوي؟ فكل ما سماه الناس خفا يجوز المسح عليه، أم نقله الشرع إلى غيره؟ هذه المسألة هي محل خلاف العلماء في هذا الباب، بس انتهينا. إذا عرفت هذه المسألة عرفت سبب خلاف أهل العلم. والصحيح الذي عليه المؤلف أن الخف الذي يجوز المسح عليه هو الخف الشرعي، فكل ما سماه الشرع خفا، كل ما سماه العرب خفا جاز المسح عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها عبادة، وإنما هو ممسوح عليه، ليس هو الفعل، ليس هو الفعل فنقول إنه نقل، وإنما هو ممسوح عليه. وبناء على ذلك فإن الثانين، من هم الثانون الذين قالوا إن الشرع إن الخف نقل عن معناه اللغوي، اشترطوا شروطا في الخف. الأوائل يقولون إن هذا الكلام غير صحيح، والأوائل هو الذي قولهم صحيح وهو الذي عليه المؤلف. فمما اشترطوه؟ قالوا أولا يشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه، ثابتا بنفسه، بمعنى أنه لو كان لابد أن يربط بحبل ما صح، لابد أن يكون ثابت يمسك بنفسه، هذا واحد. والصحيح أنه ماذا؟ لا يشترط. فلو جعل الشخص على رجله خرقة ثم ربطها بحبل كما يفعل العرب الأوائل، فإن الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم سميت بذات الرقاع. لما؟ لأنهم يجعلون رقاعا خرق ويربطون على أقدامهم، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إنه لا يجوز المسح على المخروق الذي يخرج بعض محل الفرد الذي فيه شقوق، ولكن العرب قديما كانوا فقراء وخفافهم غالبها مشقق، ومع ذلك تسمى في لغة العرب ماذا؟ تسمى ماذا؟ خفا. فدل على أنه يجوز المسح عليه ما لم شف يتسع هذا الخرق فيخرج الخف عن اسمه، يخرجه من كونه خفا إلى كونه ماذا؟ شيئا آخر. طيب الأمر الثالث، انتبه، قالوا أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه لابد أن يكون فوق الكعب. نقول الصحيح أنه لا يلزم ذلك. طيب مثل إيش؟ أنا لا أريد أن أتكلم في غير الأخفاف، لكن هذا مثال آخر، مثل الكنادر. لو أن امرأة يلبس كندرة، وهي التي تسمى جزمة، معروفة هذه، يلبس تحتها شراب، إذا لبسها المرء بدون شراب ألم يخرج كعبة؟ هنا ليست ساترة لمحل الفرض. نقول أيضا يجوز المسح عليها، لأن إنما خرج شيء يسير ولم يخرجها عن كونها ملحقة بالخف. أيضا بعضهم أصحاب القول الثاني قالوا إنه لا يجوز المسح على الرقيق الذي يشف، فنقول ما دام أنه رقيق وما زال مسمى بخف أو بشراب أو نحو ذلك فإنه يجوز المسح عليه. إذن هذه أربعة أشياء تدل على أنه يجوز، أو هذه أربعة أشياء كلها متفرعة على الأصل الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أننا هل نفرق بين الخف في وضع اللغة أم نقل. والصحيح أنه يجوز المسح عليها أربعة جميعا، سواء كان مشققا، سواء كان ساترا للمحل أو غير ساتر للمحل، ثابتا بنفسه أو ليس ثابتا بنفسه. والأمر الرابع أن يكون ماذا ذكرت قبل قليل، رقيقا أو ليس برقيق. الأمر الخامس، من العلماء من قال إن الخف الذي أجازه الشرع لا بد أن يكون من جلد، وأما غير الجلد فلا يجوز، لأن الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من جلد، وهذا مذهب لبعض الحنفية. لذا ترى بعض الإخوة الحنفية من بعض البلدان في عز البرد إذا لبس شرابا لا بد أن يخلعه ويتوضأ، لأنه لا يجوز المسح على الجورب، وإنما يجيزون المسح على الخف الذي يكون من جلد. ولكن الصحيح أن كل هذه الأمور الخمسة جائزة، لأن غير الجلد ملحق به، ملحق به كالشراب، الحذاء أعزكم الله ونحو ذلك. طيب، قول الشيخ ونحوهما الجملة الثانية، هذه هي المسألة الخامسة الذي كنت أريد أن أتحدث عنها، فهي داخلة في قول الشيخ ونحوهما، أي ونحو الخفان. قال: مسح عليهما إن شاء. قوله إن شاء هاي تدلنا على مسألة مهمة، وهو هل الأفضل المسح أم الأفضل عدم المسح؟ فمن قال أو من فهم أن الأفضل المسح فيقول ألبس الشراب لكي أمسح عليه، ومن قال الأفضل عدم المسح يقول أفسخ الشراب لكي أغسل رجلي. فنقول ليس الأفضل المسح، وليس الأفضل هو الغسل الرجل، وإنما الأفضل حسب الحال. إن كنت لابسا الشراب فالأفضل أن تمسح إلا أن تريد النظافة، وإن كنت خالعا فالأفضل أن تغسل قدمك، فلا تلبس الخفة لأجل المسح ولا تخلع الخفة لأجل ماذا؟ الغسل. طيب، رجل في شدة البرد بعد فترة قريبة يقول الفجر برد وأنا أريد أن أتوضأ من الليل وألبس الشراب بحيث أني إذا قمت في صلاة الفجر أمسح، فهنا هو مسح لأجل ماذا؟ لأجل برد. فنقول لا بأس عليك، فهنا لبسك لأجل مصلحة لك، والمقصود من الإجازة المسح على الخفين إنما هو التيسير على المسلمين. نعم. الجملة الثانية، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يوما وليلة للمقيم. هذه مسألة دقيقة مهمة، هنا قاعدة عندنا، ما جاء فيه التوقيت بيوم وليلة أو بأكثر بيومين وليلتين أو ثلاثة أيام بلياليهن، يوم وليلة مثل ماذا؟ مثل هنا، وثلاثة أيام بلياليهن مثل في المسح هنا، أربعة أيام بلياليهن مثل إيش؟ المسافر يجوز له قصر الصلاة، يعني يلحق المقيم يلحق بالمسافر إذا مكث أربعة أيام بلياليهن. كيف نحسب اليوم والليلة؟ هل نقول إنها من الساعة ست، احسب من الساعة ست إلى الساعة ست بالساعات؟ نعم، من أهل العلم من قال ذلك، ولكن قاعدة عند أهل العلم أن ما قدره الشرع باليوم والليلة فإنما يقدر بالأوقات بالصلوات. فلذلك عندما يقولون أربعة أيام بلياليهن في السفر فإنك تصلي عشرين فرضا، فإذا صليت في بلد واحد واحدا وعشرين فرضا فإنك تكون مقيم، لا يجوزك القصر ولا الجمع. وكذلك هنا فعندما نقول يوم وليلة فالمقصود ماذا؟ خمس صلوات واجبة، افهم هذه وسأذكر لك تطبيقها بعد قليل. المسألة الثانية، وثلاثة أيام بلياليهن يعني كم؟ يعني كم؟ خمس عشرة صلاة. طيب، انتبه. المسألة الثانية، متى نبدأ المدة؟ متى تبدأ المدة؟ تبدأ مدة هذه الأيام بلياليهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة. إذن يمسح مسحا واجبا، يبدأ المسح المدة من حين أول مسح واجب، وهو معنى قولهم من أول حدث بعد اللبس، نفس المعنى، سيأتي كيف أن نفس المعنى. لما نقول يمسح من أول مسح واجب، رجل توضأ صلاة الفجر ولبس الخف، جاء الظهر ما انتقض وضوءه، انتبه، جاء الظهر لم ينتقض وضوءه، العصر نام قبل صلاة العصر فانتقض وضوءه، فتوضأ لصلاة العصر ومسح، المغرب لم ينتقض وضوءه أو انتقض، كلاهما واحد، متى نبدأ المدة؟ من العصر. أحسنت، إذن يبدأ المدة من متى؟ من العصر، لأنه أول مسح واجب. المسح الظهر واجب ولا مستحب؟ الوضوء أصلا مستحب لأنه لم ينتقض وضوءه، فالمسح للظهر مستحب وليس واجب. العبارة الثانية، عندما قالوا تبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، صاحبنا متى أحدث؟ بعد صلاة الظهر مباشرة. هل احنا قلنا نعتبر بماذا؟ بالصلوات. إذن أول صلاة واجبة هي ماذا؟ العصر. طيب، المدة قلنا كم؟ 5 صلوات، يمسح العصر ويمسح المغرب ويمسح العشاء ويمسح الفجر ويمسح بكرة الظهر. فإذا أراد أن يصلي العصر لا بد له أن يغسل رجله، يخلع الخف ويغسل رجله. طيب لو انتقض وضوءه بعد الظهر وأراد أن يتوضأ لسنة أو لطواف، نقول كذلك، لأن انتهت المدة 5 صلوات، انتهت 5 صلوات بعد الظهر، انتهت الصلوات 5، فما تمسح. آخر شيء صلاة الظهر، انتهينا. جيد. طيب هل نأتي بمثال يعني غريب شوي من باب الإغراء في المسائل؟ لو أن امرأة كان مسافرا وأخر صلاة العشاء مع المغرب، جمع المغرب والعشاء وأخرها إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل، سيأتي معنا المواقيت، ثم مسح مسحا واجبا، صلى الساعة كم نقول 11 في الليل، ما هي الصلوات الخمس؟ ما هي وقته؟ نحسب من متى؟ من العشاء ولا من المغرب؟ لا، تبدأ المدة من المغرب. لماذا؟ لأن أول صلاة صلاها بمسح واجب هي ماذا؟ المغرب. طيب صليها الساعة 12، ايش من دخلها في العشاء؟ لأن العبرة بالصلوات وليس بالساعات، وليس بالساعات. وهذا الذي نص عليه جمع من أهل العلم، وهو الذي يعرف الناس جميعا. نعم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الساعات 24 ساعة في اليوم. تعرفون الأثر المشهور عن ابن عباس، اليوم 24 ساعة. لكن هذا لا يعرف عامة الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن العبرة بالصلوات والفرائض، وهذا الذي قرره جمع من أهل العلم كالمرداوي وغيره. طيب قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة. بشرط أن يلبسهما على طهارة، لا يصح المسح إذا لبس المرء الخفين على غير طهارة، كأن يكون قد انتقض وضوءه ثم لبسهما، فإنه لا يصح. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما هم أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب في صورة دائما تعرض لكثير من الناس، عندما يتوضأ المرء فيغسل سائر أعضائه، فإذا غسل رجله اليمنى لبس الخفة أو الشراب، ثم إذا غسل رجل الأخرى لبس الشراب الثاني. الشراب الثاني هل لبسهما على طهارة كاملة أم لا؟ الثاني يا شيخ، على اليسار يا شيخ. ليش لا؟ الثاني ما غسل الأول، أول ما عبد صلنا. الثاني الأول توضأ غسل رجله اليمنى ثم لبس الأيمن، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الشراب الأيسر. الثاني على طهارة كاملة ولا لا؟ الثاني على اليسار. ليش؟ لا، اليمنى خلى، ما بعد وصلناها. اليسرى يا شيخ، لا ليس خلاف، اليسرى. الشراب الأيسر لبسه وهو قد ارتفع حدثه أم لم يرتفع حدثه؟ ارتفع. في أحد يقول ما ارتفع؟ نقول ليش؟ ها؟ أعيدها؟ ماشي اليوم شكلك ما نمت الظهر. طيب شخص توضأ، احنا قلنا لازم الطهارة كاملة، ليس كذلك؟ شخص توضأ غسل يديه ووجهه ثم يديه مرة أخرى ثم رأسه، مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب على الرجل اليمنى، ثم غسل اليسرى ثم لبس الشراب على الرجل اليسرى. الرجل اليسرى لبسه وهو متوضأ 100% كامل، انتهى وضوءه. لكن اليمنى لبسه وهو لم يتوضأ بعد، لم يكتمل وضوءه. وضحت المسألة. طيب لو أراد أن يمسح على خفيه هل يجوز مسحه أم لا؟ يقول كثير من أهل العلم إنه لا يصح مسحه. لماذا؟ لأن رجله اليمنى لم يدخلها على طهارة كاملة، لم يدخلها على طهارة كاملة. طيب ما الحيلة؟ قالوا يخلع الشراب الأيمن ثم يلبسه قبل أن ينتقض وضوءه وانتهينا. واضح الصورة؟ كذا يقول، يخلع الشراب الأيمن ثم يلبسه مرة ثانية فيكون قد أدخل الرجل اليمنى على طهارة كاملة. ومفهوم كلام لا، قبل أن ينتقض وضوءه، قبل أن ينتقض، لا هو اللبس السنة أن تقدم اليمين على الأيسر، لكن تركت سنة ما يضر. ذكرتني من السنن في الوضوء البدء بالأيمن قبل الأيسر، ونسينا أن نذكرها لكن تعرفونها، فهي من صفة الكمال أن تبدأ بغسل يدي قبل اليمنى قبل اليسرى، فإن قدمت اليسرى على اليمنى جاز، ولكنها خلاف صفة الكمال. ذكرتني، جزاك الله خير. طيب، لكن مفهوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فعل هذه الفعل فغسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل الخف أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح، لأن غسل الرجل اليسرى متوال بغسل اليمنى، فيه ما زالت الموالاة، ما زال في حكم الموالاة، فهو يعتبر الآن كحكم المتوضئ، فهو كحكم المتوضئ. وخلع اليمنى ثم لبسها هذا يعني ليس من مقاصد الشرع، ليس من مقاصد الشرع، ولكن الأولى للمسلم أن لا يلبس الشراب حتى يتم وضوءه خروجا من الخلاف في المسألة. طيب، نعم. يقول الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر يجب فيه غسل البدن، يجب فيه غسل البدن. طبعا هناك مسائل متفرعة، نذكر صورة من المسائل المتفرعة إن شئتم. من الصور التي ذكرها الفقهاء هناك مسألة وتسمى من الألغاز، يرتفع فيها الحدث الأكبر عن المرء وخفاه في قدميه لم يخلعهما. كيف يعني؟ طب هو ممكن، بس هذا فيها تكلف شوي. طيب، صورة ثانية. يلا، يقول أخونا، يقول: إذا انغمس هو وخفاه في الماء فجزم أن الماء قد وصل لقدميه. نعم ممكن، لكن قد تكون، نعم إذا كان المرء لا يستطيع، لا يوجد عنده ماء، فهنا يجوز له أن يتيمم وإن كان قدماه في خفين. نعم، فهنا لا يخلعهما. طيب، يقول الشيخ: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وهذا يدل على أن الحدث الأصغر هو الذي يمسح فيه دون الأكبر. ثم بدأ الشيخ في مسألة أخرى مهمة قد أذكر فيها بعض التفصيل أكثر من المسح الخف لدقة مسائلها، وهي قضية المسح على الجبيرة. يقول الشيخ: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأصغر في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. الجبيرة ما هي؟ أول شيء، هناك جبيرة وهناك شيء في حكم الجبيرة. نبدأ أولا، الجبيرة ما هي؟ قالوا: الجبيرة هي ما يستر به محل الفرض، سواء كان محل فرض الوضوء، أعضاء الوضوء المعروفة، أو محل فرض الغسل، كان يكون على الصدر أو على الظهر ونحو ذلك، لأجل العلاج. فيشمل الجبيرة الجبص، وتشمل الجبيرة ماذا؟ لصق، وتشمل الجبيرة أيضا الشاش، هذا الشاش، وتشمل الجبيرة أيضا الخرقة، لما يكون الشخص عليه جرح، في يده جرح وليس معه دواء لها فأحيانا يضع عليها منديل، هذه جبيرة، تسمى جبيرة، وما شئت من الصور، وسنفرع لها بعد قليل. طيب، النظر للجبيرة ننظر لها بجهات. ننظر للجبيرة أولا باعتبار الحاجة إليها وعدم الحاجة إليها، فنقول إن الجبيرة باعتبار الحاجة لها وعدم الحاجة لها على ثلاثة أقسام. ركز معي شوي، هي تحتاج إلى بعض التركيز. القسم الأول أن تكون الجبيرة محتاجا لها، واحد. والشرط الثاني أن تكون غير زائدة عن الحاجة، يعني رجل منكسر يده فقط مجبرة الذراع فليست زائدة عن محل الحاجة، فهنا يجوز عليها المسح باتفاق، أي باتفاق القائلين بالمسح، لأن بعض الظاهرية يمنع المسح لضعف الحديث فيه عنده، لكن إجماع منعقد، إجماع متقدم على جواز المسح. إذن الحالة الأولى ماذا؟ محتاج لها، وماذا؟ لم تجاوز محل الحاجة. الحالة الثانية أن تكون الجبيرة غير محتاج لها، ليست لها حاجة. مثل ماذا؟ بعض الشباب يلبس هذا الكف، الكف هذا ما فيه، يستطيع أن يفكه ويتوضأ ويرجع. هنا نقول يجب نزعها، يجب نزعها. أو يكون بعض الناس قد جعل لصقا لغير حاجة، لغير حاجة، أمثلة كثيرة جدا، فيجب نزع هذا اللصق. الحالة الثالثة أن تكون لحاجة لكنها جاوزت محل الحاجة، أن تكون لحاجة لكنها جاوزت محل الحاجة، أن يكون الجرح صغير ثم تذهب للمستشفى يجعل لك لصق كبير أكبر من الموضع، أكبر بكثير، أكبر يعني بكثير جدا. نعم اللصق لابد أن يكون يمين ويسار، ماذا؟ لكن لكي يثبت، هذا يعتبر محل الحاجة لأن ما ثبوت الجرح منه. إذا كانت الجبيرة على قدر لحاجة لكنها جاوزت محل الحاجة، فيقولون إن استطاع المرء نزعها نزع ما زاد عن حاجة فيجب نزعه، فيجب نزعه. وإن لم يستطع نزعه بأن يكون فيه إتلاف وليس عنده إلا هذه الجبيرة، أو يكون إن نزعها قد ضرت جرحه، فالصحيح الذي عليه المؤلف وعليه الجمهور وعليه الشيخ تقي الدين وهو الذي يفتى به أنه يمسح عليها فقط، يمسح عليها فقط. من المذهب يقول يجب أن يمسح ويزيد عليه التيمم، لكن صحيح فقط مسح. إذن أصبحت الحالة الثالثة ملحقة بالحالة ماذا؟ الأولى، إن عجز عن إزالة الزائد. أظن هذه مهمة جدا لكي نعرفها، إذا عرفتها عرفت كلام الفقهاء متى يجمع مع الجبيرة تيمم ومتى لا يجمع. والصحيح أنه لا يجمع مطلقا، لا يجمع مطلقا، لأن إن كنت مستطيع يجب نزعها، وإن لم تستطع فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. طيب انتهينا الآن من الجبائر وأقسامها الثلاثة. هناك أشياء تسمى ملحقة بالجبيرة، هناك أشياء ملحقة بالجبيرة، وهي التي ذكرها الشيخ، قال إذا كان دواء على جرح. الدواء الذي على الجرح يكون في حرق في يدك فتجعل عليه دواء الحروق، دواء الحروق هذا، هذا دواء على جرح ليس عليه غطاء لكنه ملحق بالجبيرة، ملحق بالجبيرة، سنتكلم كيف مسح الجبيرة بعد قليل. هناك أمر ثالث إضافة على ما ذكره الشيخ ملحق بالجبيرة، وهذا الشيء هو الجرح المكشوف، الجرح المكشوف. فالصحيح أن الجرح المكشوف ملحق بالجبيرة فيجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنه إذا كان مغطى يجوز المسح عليه، فمن باب أولى إذا كان مكشوفا فهل نقول غط الجرح لكي تمسح عليه؟ لماذا ذكرت هذا الشيء؟ لأن من أهل العلم من يقول، وهو المذهب وقول جماهير أهل العلم، أنه إذا كان مكشوفا لا يجوز المسح عليه بل يجب التيمم له، ولكن الصحيح أنه يجوز مسحه. إذن أصبحت عندنا الجبيرة ويلحق بها الدواء إذا غطى الجرح، ويلحق به الجرح الذي لا يمكن غسله بالماء بأن يكون يؤلم أو يزيد أو يؤخر البرء أو يزيد المرض. مثل ماذا يزيد المرض؟ بعض الناس عنده أكزيمة، يعني حساسية من الماء، فإذا جاءها الماء غسل ربما زادت وتكون مؤذية، هنا زاد فنقول هذا ملحق بماذا؟ بالجبيرة، ملحق بالجبيرة. شخص في يده حروق خلاص زالت الدهون التي عليها، فهل يمسح عليها؟ أم يجب التيمم؟ هذا نقول الصحيح أنه ملحق بالجبيرة. طيب ما الذي يجب في الجبيرة؟ طبعا الملحق خلنا نجب في الجبيرة ثم نتكلم عن الملحق بعد قليل. الذي يجب في الجبيرة مسحه فقط، مسح العضو، مسحه كاملا، يعني محل الفرض منه فقط، مسح الجبيرة إذا كانت على محل الفرض تمسحها كاملا، ليس الظاهر مثل القدمين بل كلها تمسحها مسحا لا يجب غسله. طيب فإن غسله المرء كان على يده لصق، كثير الناس يكون في جرح فيجعل عليها لصق معي ثم يتوضأ، يقوم ما يضره الماء، يجزئ أم لا يجزئه؟ يجزئه. لماذا؟ لأنه غسل والواجب إنما هو المسح فقط. طيب انتبه، لو كان اللصق هذا جرح يعني تستطيع أن تزيله ولا يضرك 100%، ليس يؤخر لا يؤلم، فهل يجب إزالة اللصق؟ نعم يجب إزالته، لكن لو كان يندي أو يؤلم ونحو ذلك لا، أبقيها لا يضرك. طيب إذن الواجب إنما هو المسح، واحد. اثنين، أن يكون المسح لجميع محل الفرض، ونعني بمحل الفرض محل فرض الوضوء، لو كان الشخص مجبصة يده من كتفه إلى يده يغسل يمسح إلى هنا فقط مع المرفق وهكذا. كم عدد مرات المسح في الجبيرة؟ الصحيح أن السنة واحدة فقط، ما تمسح ثلاثا، لأنها ملحقة بالممسوحات وليست ملحقة بالأغسال بالغسل. طيب نأتي لما هو ملحق بالجبيرة. نأتي بالأول، الذي على اليد دهن كريم، فنقول إن لزمك إن قدرت أن تزيل الكريم ولا يضرك وجب عليك هذا الشيء، لا يضرك لا يضر الجرح، يجب عليك أن تزيله بالدلك كذا، تغسل شوي يذهب ثم يأتي الماء ثم تتوضأ. فإن كان يضرك فيكفي المسح، لأن الكريم هذا الدهن عازل بين الماء وبين الجلد، فيكفي فيه المسح، تمسح مسحا فقط، تمسح مسح، لأنه كالجبيرة ما يلزم غسله، لكن إن غسلته مرور الماء فقط من غير دلك أجزأ. طيب الجرح المكشوف إن استطعت غسله فيجب غسله، لم تستطع يجزئك مسحه، يجزئك مسحه. طيب ما استطعت مسحه، نقول خلاص هذا العضو الذي لم تستطع مسحه لوجود جرح عليه اتركه، ولكن تيمم بعد ذلك، تيمم عن هذا العضو، لأنه جاء في بعض الروايات من حديث عند أبي داود صح الحديث أمره بالوضوء وأن يتيمم بأن يجمع بين الثنتين. نعم. يقول الشيخ مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، إذن حتى الحدث الأصغر والأكبر كلاهما يمسحه. طيب نذكر أمثلة في دقيقة واحدة لبعض الجبائر التي تقع من بعض الناس. بعض الناس إذا آلمه ظهره جعل عليه هذه اللصقة، هل هذه جبيرة أم ليست جبيرة؟ جبيرة، إذن يجزئه المسح لأنها لحاجة، ما وضعها إلا لحاجة فهي كذلك. الآن يكثر السؤال مثلا عند النساء بالخصوص، وجد من موانع الحمل لصقة تجعل ضمن مدة شهر أو أسبوعين ما أدري كم، هذه اللصقة هل تعتبر جبيرة أم ليست جبيرة؟ هي جبيرة من حيث اللغة، لكن هل هي لحاجة؟ بلى لحاجة، ما قلنا ضرورة يا شيخ، انتبه، لحاجة لمعنى يقصده الشخص، فنقول نعم، فهنا يجوز المسح عليها، وبذلك صدرت فتوى من مفتي عام المملكة بأنه يجوز المسح على مثل هذه اللصقات، لصقة منع الحمل، والجبائر كثيرة جدا. طيب قال وصفة مسح الخفين، ثم ننتقل الباب الذي بعده، أن يمسح أكثر ظاهرهما. احنا قلنا المسح واحد، إنما هو مسحة واحدة، ورسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه معا، جاء عن بعض الفقهاء استحباب أن يجعل يده اليمنى على قدمه اليمنى ويده اليسرى على قدمه اليسرى فيمسح عليهما معا، وقد جاء ذلك عن الحسن البصري واستحبه الإمام أحمد كما في بعض المسائل عنه، فدل ذلك على أنه يمسح بيد واحدة على كل قدم ويكون المسح في وقت واحد، هذا هو السنة. ويكفي فيها الخطوط، يعني أربعة خطوط، فذلك رؤية في خف النبي صلى الله عليه وسلم أثر الخطوط، خط المسح. ثم يقف عند بدء الشروع في الساق، إذا وصل أول الساق وقف، لأن الساق ليست من محل الفرض. نعم، نأخذ أول الباب، بقي خمس دقائق ونتم الساعة. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الآن بذكر نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء معرفتها مهمة، لأن كل ناقض منها يكون موجبا للوضوء. الناقض هنا هو الموجب للوضوء. سنذكر هذه الأمور مع تفريع ما يدخل تحت كل قاعدة منها. قال: الأول الخارج من السبيلين مطلقا، وهذه الجملة فيها فائدتان. الفائدة الأولى، أو نقول ثلاث فوائد من كل كلمة نأخذ فائدة. الفائدة الأولى قوله الخارج، فلا يكون الناقض ناقضا إلا أن يكون خارجا بأن يرى بالعين. فمجرد إحساس المرء بانتقال البول من مكانه أو نحو ذلك، أو بانتقال، أو تحس المرأة مثلا في الغسل بانتقال الدم في أحشائها لكنها لم ترى الدم خارجا، فإنه لا يكون موجبا لا للوضوء ولا للغسل، فلا بد إذن من الخروج أن يرى بعينيه. وكنت قد ذكرت لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأما البول والغائط فلا بد أن يرى بعينيه، هذا البول والغائط لنحكم به. الأمر الثاني قولهم من السبيلين، والمراد بالسبيلين مخرج البول والغائط. والجملة الثالثة سأعود للسبيلين بعد قليل، قولهم مطلقة، فكل ما خرج من مخرج البول والغائط فإنه يعتبر ناقضا، سواء كان معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالدود والحصى، أو باحتقان من المرء أو تنقيط. كيف احتقان؟ الآن الاحتقان يتصور كثيرا أكثر من الأول، فإن المنظار الذي يكون عن طريق أحد السبيلين يكون ناقضا للوضوء، واضح؟ لأنه عندما يخرج سيكون في شيء من غالب الظن أنه يكون في شيء من البول أو الغائط. فلذلك أصبح ثلاثة أشياء: الخارج من السبيلين مطلقا تشمل ثلاثة أشياء، قوله مطلقا تشمل ثلاثة أشياء: المعتاد وهو البول والغائط، والنادر مثل الدم، مثل الحصى، مثل الدود ونحو ذلك، أو الذي باحتقان. إذا عبرنا باحتقان عند كتاب الفقهاء فالمقصود إدخال شيء من طريق الدبر، هذا المقصود، ليس الحقنة. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه كراهة الاحتقان تداويا، ولكنه جائز، هذا في أثر وهو كان قديما يتعالجون به لشيء معين. ومثل الاحتقان هذه التي قلناها عندما يكون عن طريق المناظير أو عن طريق التحميلة، مثلا لو أن تحميلة دخلت ثم خرجت فإنه يكون موجبا للوضوء، موجبا أو يعتبر من نواقض الوضوء. طيب، أعود للجملة التي قبلها وهي من السبيلين. قلنا إن السبيلين هما مخرج البول والغائط، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وألحق بعض أهل العلم بالسبيلين مخرج الولد، فقالوا إن ما خرج من مخرج الولد يكون موجبا للوضوء، وهذا هو المذهب. ولكن الصحيح أن ما خرج من مخرج الولد لا يكون ناقضا للوضوء. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الرطوبات التي تخرج من المرأة الصحيح أنها ليست بنجسة، وهنا نذكر أن الصحيح أن هذه الرطوبات ليست ناقضة للوضوء إلا أن تكون موجبة للغسل كالمني ونحو ذلك، لحديث أم سلمة وسيأتي معنا. وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون لو أن ولدا قد خرج من أمه في الولادة من مخرجه بدون دم، بدون دم نفاس مطلقا، هل يكون موجب للغسل؟ هل يكون موجب للغسل؟ قالوا لا، لأنه لم يخرج دم نفاس. هل يكون موجب للوضوء عندهم؟ قالوا نعم، لخروج شيء من السبيلين أو الملحق بهما وهو مخرج الولد. ولكن الصحيح، هذا يعني ما أدري يعني يمكن هذا، لكن قلنا الصحيح أن